بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقائلين قضى نحبه مبينة يضاعف لها وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

وكان بالمؤمنين رحيما. وامرأة مؤمنة إن وهبت

فقد فاز فوزا عظيما. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.